بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فلما رمت لي يوم بانوا متيما ولا كجفوني ما لهن منام ولا كالليالي لا وفاء لعهدها، يا كأن وفاها بالعهود حرام. فلم ترع يوما ذمة لابن حرة كما لا رعي لابن النبي ذمام. أتته لأحزاب النفاق كتائب، لها الزور بدر والنفاق ختام. أن اقدم إلينا أنت مولى وسيد، وأنت لنا دون الأنام إمام. أرثنا رعاك الله أنت غياثنا، وأنت لنا في النائبات عصام. فلباهم لما دعوا ولم تزل تلبي دعاء الصارخين كرايا. فليت أكفا حاربتك تقطعت، وأرجل بغي جاولتك جذايا. وخيلا غدت تعدو عليك عواديا، عقرن فلا يلوى لهن لجايا. سيدي أبا عبد الله، أصبت فلا ليل المسرات نير ولا قمر في ليله تمام. ألا لا تزال الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام. منازل كانت نيرات بأهلها، فأمشت عليها غبرة وقتام. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. في هذه الآية المباركة جملة من المباحث من المناسب أن نتناولها في حديثنا، لأن لها مشاشا بكثير من الشؤون العقائدية من جهة والعملية من جهة أخرى. أساسا الدين هل هو شيء إكراهي أو هو شيء طوعي قلبي؟ الدين ما هو؟ قطعا الدين في مفهومه هو عبارة عن النظام الذي رسمه الله عز وجل للإنسانية. الله عز وجل لما خلق الإنسان خلق له نوعين من النظام، مرة نظام تكويني غير إرادي من قبيل حركة المعدة وحركة القلب وحركة الدماغ، هذا كله نظام تكوين، ومرة نظام تشريعي قانون إرادي، يعني الإنسان هو الذي باشر تنفيذ هذا القانون، من قبيل وجوب العدل، من قبيل حرمة الظلم، من قبيل وجوب الصلاة والحج وما شاكل ذلك. هذا نسميه نظام تشريع تقنين. الدين هو عبارة عن النظام التشريع الذي رسمه الله عز وجل للعباد بجانبيه، الجانب الاعتقادي وكذلك الجانب العملي. هذا الدين ما يمكن أن نصور في إنسان يكره عليه. ليش؟ لأنه الدين أساسا المفروض أن يستقر في القلب، يعني يعقد عليه القلب. إذا كان الشكل إذن بالإكراه ما رح يستقر في القلب، لأنه أنت لما تكره على الشيء يعني تجبره على شيء هو ما يريده وما مقتنع به، فإذا صار إجبار على شيء ما مقتنع به ما انعقد قلب عليه. إذا ما انعقد قلب عليه ما تسمي عقيدة بعد. العقيدة لا تسموها عقيدة، لأنك تعقد قلبك عليها. إذا هو أساسا رافضها ما مقتنع بيها ما نسميها عقيدة. إذا أساسا الدين هو أمر يستقر في القلب، يعقد عليه القلب، وبالتالي فلا معنى للإكراه في الدين. مفروض أن الدين يقتنع به الإنسان، يعتنقه الإنسان عن قناعة، عن وعي، عن بصيرة. ومن هنا الدين الذي يقوم على أساس الشعار المجرد ولقلقة اللسان ما تجد له أثرا في سلوك الإنسان، وصاحبه مهما ادعى دعاوي طويلة عريضة ما نسميه متدين. المفروض أن الدين يظهر على سلوكه من خلال التطبيق، وش وقت الإنسان يبدأ يطبق الفكرة؟ إذا اقتنع بها عادة هالشكل. قاعدة الإنسان إذا ما يقتنع بالشيء ما يشتغل في تطبيقه. فالدين ليس مجرد شعار، لا مجرد حركة لسان فقط أو شكليات يمارسها الإنسان. كثير مننا ترى يفهمون الدين أن الدين عبارة عن شكليات معينة يؤديها الإنسان، يقول لك الدين ما هو يعني غير أنا أقوم أصلي وأصوم وأحج وأمثال ذلك. لا، هذه مظاهر للدين. الدين قبل كل شيء هو أن تعتنق بعقيدة معينة ذات التزامات، ترتب التزامات معينة. يعني الدين مقر أساسا القلب، لازم شوكت أنت تعقد قلبك عليه إذا فهمت ثم ربطت قلبك عليه. يعني في عمليتين، عملية الأولى عملية الوعي والبصيرة أنا أفهمه، ثانيا أنا أعقد قلبي عليه. ولهذا العقيدة لا تصح إلا عن طريق العلم المباشر، ما يجوز بها التقليد. أساسيات الدين كالاعتقاد بتوحيد الله جل وعلا، أو الاعتقاد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله. هذه مسائل إخواني ما تأخذ من التقليد، ما تقلد العالم بها، أصلا ما يجوز تقلد العالم بها. شقد تسألني ذا الشكل، إذن علينا أن نسمع محاضرات ونسمع العلماء ونتعلم منهم أدلة العقائد من باب العالم يفطنك للدليل حتى أنت تستنتج منه النتيجة. التفت، هذا وظيفة المحاضرة في المسائل العقائدية. وظيفتك بها ليس أن تقلد، لا، وظيفتك أن تفهم الدليل، تفطن للدليل. إذا فطنت له أنت تستنتج منه العقيدة مباشرة. يعني أنا أصعد المنبر أقول لك العقل إذا جردته من كل الرواسب ومن كل الحجب يهديك إلى الله بقانون أنه لكل مخلوق خالق، لكل معلول ممكن علة. أنا شويت هنا كل ما في الأمر فطنتك للدليل. أنت الدليل بمجرد أن فطنت لالتفتت إليه رأسا استدليت بي على وجود الله. صحيح، العالم أو الإمام سلام الله عليه لما أجي أخذ منه المسألة العقيدية الأساسية يفطني للدليل، أما الاستنتاج من الدليل لازم يقوم به الإنسان المكلف بنفسه. فلو واحد قال لك لا أنا أعتقد بالله اعتقاد عمياوي هالشكل، يعني بدون دليل، لا يكفي، لا يصح أصلا اعتقاده. لابد من عقد القلب، وعقد القلب يتوقف على وعي الفكرة أولا وربط القلب عليها ثانيا. زين، نعم، في تفاصيل الشريعة هذه لابد فيها من مراجعة العلماء، وبتعبير آخر بعض التفاصيل لا بد فيها من الرجوع لأهل الخبرة بعض القضايا العقائدية. أنا هذه النقطة أشعر مهمة، لأنه كثير من الشباب سامعين أنه لا تقليد في العقائد. لا تقليد في العقائد إيش يعني مطلقا هالشكل؟ كل مسألة عقائدية ما تقلد بها. قسم من الشباب، الشباب والشياب، لكن الشباب باعتبار يعني أنه الخطر في قلب الشاب أشد، لأن قلبه كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته، الخطر يكون بها أشد، وإلا هي المشكلة مشكلة مشتركة. قسم يقول لك أنا يمكن أن أراجع الكتب أقراها وأتعلم المسائل الاعتقادية، ما يحتاج إلى روح للقاضي، وليست معجزة مثلا رأسا أنا أقرأ وأتعلم. لا، ما يصير. أساسا الدين يحتاج هو إلى تخصص، ومسائل الاعتقاد من أعقد المسائل ومن أدقها، وفيها مطبات خطيرة. الإنسان إذا ما يكون عنده تخصص قد يزلق، وإذا انزلق ولو في مفردة واحدة قد تؤدي به إلى فساد الدين بأكمله. هذه نقطة أساسية في الواقع. فإذا أنت عندك درب تسير عليه لكي تنحرف عن الطريق، ما يحتاج أن تنحرف عن كل نقطة، يكفي الانحراف عن نقطة واحدة، إذا طلعت عنها خلص شطيت عن الطريق. المفردات العقائدية مفردات خطيرة. ولاحظوا أنه دائما المزالق ومفارق الطرق بين المذاهب دائما مفارق عقائدية. يعني ما عندنا فرقة من فرق المسلمين نشأت على أساس خلاف في مسألة فقهية. المسألة الفقهية دائما تتفرع على المسألة العقائدية. الآن المسلمين كم مذهب؟ صحيح عندنا مذاهب كبرى وعندنا مذاهب صغرى. في الحديث المعروف أنه افترقوا إلى 73 فرقة. كل المفارق مفارق الطرق كلها عقائدية. صحيح خلافات فقهية موجودة، لكن أساسها إيش؟ الخلاف العقائدي. والخلاف العقائدي ما لازم في كل المعتقدات، في مسألة واحدة إذا صار اختلاف خلاص صرنا فرقتين. الآن خذ على سبيل المثال الشيعة، أيد الله تعالى هذه الطائفة الحق ونصر الإسلام وأهله نصر المبينة. الشيعة على مر التاريخ ابتلوا بمفارق طرق، وبعد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والحسن والحسين، وقسم أخذوا بإمامة محمد ابن الحنفية. هذه فرقة، يعني إنسان شيعي ويعتقد بكل مباني المذهب، لكن فقط فيها القضية هذه اختلف وصار فرقة أخرى. قسم لا، أخذوا بإمامة الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه، ومن بعده أخذوا بإمامة ولده الإمام الباقر عليه السلام، قسم أخذوا بمذهب الإمام الصادق عليه السلام قالوا بإمامته وأخذوا عنا وصاروا الجعفرية، قسم أخذوا بشيء صنعوا لأنفسهم، التفتوا العبارتي، لأن زيد الشهيد رجل عالم فقيه فاضل وجعفري، جعفري ما عنده مذهب مقابل مذهب الإمام الصادق، هو كان يقول إن جعفرا إمامنا في الحلال والحرام، هو زيد، لكن جماعة هم اصطنعوا لأنفسهم فقه سموه فقه زيد، فصارت عندنا زيدية وجعفرية، ثم الجعفرية أيضا انقسموا انقسامات، قسم منهم أخذوا بإمامة الإمام الكاظم موسى بن جعفر سلام الله عليه، قسم منهم لا انزلقوا أخذوا بإمامة إسماعيل مثلا، قسم أخذ إسماعيلية، قسم أخذوا بإمامة عبد الله الأفطح يقال لهم الأفطحية. نرجع للخط الصحيح، الذين أخذوا بإمامة موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه أيضا قسم منهم قالوا بإمامة الرضا عليه السلام من بعده، قسم لا وقفوا ونفوا إمامة الإمام الرضا عليه السلام، وهكذا كل فترة انقسام كل فترة انقسام، من هنا عشرات الفرق من كل شيعة. إذن الشيعة الذين نتحدث عنهم ونقول بأنهم يمثلون الخط الإسلامي الأصيل من؟ كل من نسب إلى التشيع؟ لا، إنما نعني بهم الشيعة الإمامية الجعفرية الاثني عشرية الذين يلتزمون بأصول التشيع المعروفة من أولوية أمير المؤمنين سلام الله عليه بالإمامة، إمامة الأئمة الأحد عشر من بعده صلوات الله عليهم، الإيمان بغيبة الثاني عشر سلام الله عليه وظهوره، الإيمان بعصمتهم، الإيمان بحجيتهم، الإيمان بنعم مرجعيتهم للدين والعلم، بلتفت جيدا، يعني أن الأئمة سلام الله عليهم امتداد لسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن في واقع الأمر مفارق، المفارق كلها عقائدية، وهكذا بالنسبة إلى طائفة الإخوة العامة من جمهور المسلمين أيضا عندهم مفارق عقائدية فرق كثيرة. فإذن المسألة العقائدية مسألة في غاية الخطر، ما يمكن إنسان يجي إلى هذه المسألة يقول لك أنه أنا أقرب الكتاب وكل ما أتعلم، لا، بعض القضايا بها محكم ومتشابه، بها مطلق ومقيد، بها مشاكل خاصة الأحاديث، حتى تفسير القرآن، القرآن قطعي السند، لكنه ما كل واحد متخصص في فهم القرآن الكريم، يحتاج إلى تخصص. إذن لما نعرف أن العقائد مسألة ما بيها تقليد، يعني الأساسيات، أما تفاصيل المسائل هذا تحتاج إلى استنباط أهل الخبرة، يعني مثل إيش؟ مثلا أفرضوا عندنا تفاصيل في عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي معصوم لكن في كلام عن هذه العصمة قبل البعثة وبعد البعثة أو فقط بعد البعثة، كلام والصحيح أنه قبل وبعد البعثة هو معصوم. اثنين، معصوم لكن عصمت فقط في التبليغ أو لا عصمت عصمة شاملة لكل شيء؟ طبيعي نحن نعتقد أن عصمت عصمة شاملة لكل شيء. يجي واحد متأخر يقول يجوز من الناحية التجريدية أن يخطئ النبي في تبليغ آية أو ينساها ثم يصحح بعد ذلك لتأخذ الآية صورتها الصحيحة، يقول يجوز النبي هالشكل يسوي أول شيء وحاشا رسول الله، لكن حسب ما يزعم هذا الشخص يقول يجوز أولا أنه يغلط في الآية يخطئ يسهو، وبعد ذلك الله عز وجل ينزل التصحيح، فالناس بالنتيجة في خاتمة المطاف يأخذون الصورة الصحيحة وهو المطلوب، كله وعليه من هالعملية. ومن الأول الله عز وجل يسدده ويعطيه صورة صحيحة من الأول. ليش أول شيء ورطه يغلطه وبعدين يصلح له؟ عملية غير عقلائية. زين، إذا سلامة الشريعة تقتضي أنه يكون معصوما في هذا، المفروض من الأول، ما له داعي في العملية. ثم الدليل على ذلك، هل إن رسول الله، هذه مسائل إن شاء الله تعالى يعني في بعض الليالي إذا صارت فرصة، مثلا قضية سهو النبي صلى الله عليه وآله، يشهو لا يشهو؟ وصحيح الصحيح أن الرسول لا يشهو. ليش؟ شلون؟ هذه مسائل إخواني خاصة معشر الشباب، هذه ما يمكن واحد يعرفها من مجرد قراءة الروايات، لا بد من الرجوع إلى العلماء. عندنا مسائل خطرة وضخمة في علم الإمام. الإمام يعلم، كم يعلم الإمام سلام الله عليه؟ والله عز وجل ليس له شبيه وليس له شريك، لا في ذاته ولا في خلقه ولا في علمه. زين، لكن لما نقول أن الإمام يعلم، كم هي حدود علم الإمام سلام الله عليه؟ علم رسول الله صلى الله عليه وآله، قضية علم المغيبات، هذه مسائل كلها تحتاج إلى مراجعة العلماء. فلهذا الفكرة اللي أركز عليها الكلام في هذه النقطة هي تعودوا على مراجعة العلماء في المسائل الدينية مطلقا، حتى المسائل الاعتقادية، وخاصة في مثل هذه التفاصيل. ولا يتصور واحد أنه إذا قرأ الكتاب التابين، حتى لو كان مثقف، حتى لو يحمل دكتوراه في اختصاصه، حتى لو عنده دكتوراه في الشريعة، ما يكفي الاجتهاد مرتبة أخرى، لابد أن يكون رجلا فقيها مجتهدا، يعرف كيف يستنبط الفرع من الأصل، حكم من الدليل. صحيح أنه أساسا الاجتهاد في المسائل الفقهية الحلال والحرام، لكن هذه المسائل بنفس الملاك تحتاج إلى تخصص. فإذا لا إكراه في الدين أولا، لأنه الدين أساسا هو مسألة عقيدية. الدين ليس مجرد شعار وشكل أنا أمارسه بالخارج، أساسا مسألة عقيدية، والمسألة العقيدية تحتاج إلى عقد القلب عليها. ولن تعقد قلبك على شيء حتى تفهم ذلك الشيء. زين، بناء على ذلك، أنا شوكت يسموني متدين. متدين، التدين تفعل، صيغة تفعل، التفعل يقال فلان تطبب. تطبب إيش؟ يعني تلبس بالطبابة. فلان تهندس، تلبس بالهندسة، إلى آخره. فلان تدين، تدين إيش؟ تلبس بالتدين. شوكت أنا أعرف هذا متلبس بالتدين؟ إذا شفت آثار التدين عليه، التدين إيش؟ عقيدة والتزام. إذا خلى من هذين ما أقدر أسمي متدين. خلي يصلي من الصبح لليل يدق ركعة، ما أقدر أسمي متدين. خلي يحج سنويا، ما أقدر أسمي أنا متدين. التدين عقيدة والتزام. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الدين المعاملة، الدين النصيحة. الإمام السجاد يقول لا تنظروا إلى عبادة الرجل وطنطنته في الليل، ولكن انظروه في صدق الحديث وأداء الأمانة. إيش وقت تعرف أن هذا الإنسان متدين؟ إذا حجزه التقوى عن الحرام. جربه بالوضع العادي ما تقدر تعرف هذا الإنسان، لكن امتحنا بأموال، امتحنا بدماء، امتحنا بأعراض، امتحنا بحرمات المسلمين، امتحنا، شوف هناك تقواه يحجزه عن الحرام. اذا حجز عن الحرام هذا متدين بالفعل، متلبس بدين. اما اذا لا، تلقى هيكل يحضر في المحاضر المختلفة ويمارس بعض الشعائر، ولكن اذا صار بيده شيء من حرمات المسلمين عدا عليها، هذا ما تسميه متدين ابدا. هذا اللي يقول عنه القرآن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سئل الإمام الصادق عليه السلام ليش؟ أخر هذا عنده أعمال صالحة ومع ذلك يصير هباء منثورا. قال لأنه على صلاته وطنطنته كان إذا عرض عليه حرام وثب عليه وثب عليه. كأنه ناصب الدين فخ مصيدة يصطاد بها، إذا عرض عليه حرام وثب عليه. هذا ما أقدر أسميه متدين في واقع الأمر. التدين إذن هو مرتبة من الانفعال بالعقيدة والالتزام الذي يترتب على أساس هذه العقيدة. ولهذا إخواني الحسين قبل كل شيء دين. أنا الحسين سلام الله لما أنظر له أنظر إلى الدين يتجسد في شخص اسمه الحسين بن علي عليه السلام، ولهذا أقدسه لأنه شاخص الدين. احنا ايش نقرأ عنهم؟ نقرأ عنهم أنهم الصراط المستقيم، هم يجسدون رسول الله صلى الله عليه وآله. يوم برز أمير المؤمنين عليه السلام قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله. فلهذا أيام عاشوراء طالبنا أن نكون متدينين لنكون حسينيين. الحسين ليس صكا من صكوك الغفران كما يزعم البعض، أكيد الحسين سلام الله عليه هو في واقع الأمر من سعدة أولي الشفاعة. الحسين جعل الله عز وجل الشفاء بتربته، استجابة الدعاء تحت قبته، جعل له شفاعة عظمى، تغفر الذنوب بالحسين، بالبكاء على الحسين، بإقامة شعائر الحسين. لكن هذا لا يعني أن الحسين يقول لي افعل ما شئت وأنا أعطي سك الغفران، أبدا ما عندنا شيء من هذا القبيل. هذا في الواقع عدوى مسيحية كنسية لا نلتزم بها على الإطلاق. ما عندنا سك الغفران. عندنا الحديث عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول شيعتنا من اتقى الله وأطاعه. زين، إذا لا إكراه في الدين، أولا أن الله عز وجل يريد بأن الدين باعتبار أمر اعتقاد يعقد عليه القلب، فهذا ما ينسجم مع الإكراه. لأنه الإكراه شك يصير إذا أجبرت إنسان على شيء هو رافضه، فإذا هو رافضه ما صار دين بعد في هذا المقام. هذا أولا. ثانيا لا إكراه في الدين بمعنى أنه استخدام القوة في حمل الناس على اعتناق الأديان هذا مبدأ غير مقبول ولا تقره شرائع السماء. يتفتولي إلى هذه النقطة، لأنه أعداء الإسلام طبلوا وقالوا الدين يقوم على أساس العنف، على أساس الإرهاب، على أساس السيف. انتشر الإسلام، الفتوحات الإسلامية انتشرت بالسيف. الدين دين عنف وإرهاب، هذه كلمة باطلة أساسا. الآن لو نرجع نحلل حروب رسول الله صلى الله عليه وآله ما نجد مفردة واحدة تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله ابتداء شن حربا على ناس مسالمين. مسالمين وإن كانوا كفارا. نعم، الشيء الذي كان يسوي النبي إيش؟ كان يبعث دعاته إلى الإسلام، يبعثهم إلى تلك المناطق، فكان المشركون يحاربونهم، يستبيحون دماءهم، يعتدون عليهم، قتلوا بعض سفراء النبي، بعض المبلغين، آذوا الدولة الإسلامية، شكلوا خطرا على أمنها، فجاز للرسول صلى الله عليه وآله أن يطأ بلادهم وأن يستبيح عبادهم. بلتبه جيدا، الحرب إنما استخدمت في لغة الشارع في حماية الدعوة الحقة، في حماية الناس المستضعفين، في الدفع عن المظلومين. أما أنه حرب تشن لا لشيء إلا لأجل إجبار ناس على اعتناق الدين، ما عندنا مثال لذلك في التاريخ أبدا. أنتم تدرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في موقعة بدر مثلا لوضع اليد على بضاعة قريش، الذي صار أن قريشا أصرت على حرب النبي صلى الله عليه وآله، أبو جهل وأبو سفيان ومن معهما أصروا على القتال، فلهذا تحولت الوجهة من وجهة حصار اقتصادي إلى وجهة معركة صارت حينئذ. ولهذا حتى القرآن يشير لهذا المعنى، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لأن لما طلعوا بالبدء ما طلعوا لغرض القتال، جماعة كانوا هكذا ممن مع النبي صلى الله عليه وآله، كان رأيهم أنه مصير معركة، قالوا أساسا اطلعنا لأجل الوضع، وضع اليد على بضاعة قريش اللي كان يقودها أبو سفيان جايبها من الشام إلى مكة، الحرب ما مستعدين لها، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فإذن الحرب أساس كل الحروب أفرض فتح مكة، النبي صلى الله عليه وآله قبل فتح مكة وعقد الصلح المعروف بصلح الحديبية، المفروض أن قريشا تلتزم بمقررات الصلح، ما التزمت قريش، عدت على حلفاء رسول الله فقتلتهم، لما نقضت العهد جاز للنبي صلى الله عليه وآله أن يقابلهم بالمثل، فسير لهم جيشا وفتح مكة المكرمة. حتى الفتوحات الإسلامية استمرت، أنا أبرر كل الفتوحات، الفتوحات وبعضها كانت بإجازة إمام العصر الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في وقته، لكن بعضها ما ندري أنها مجازة غير مجازة، يعني آخرين قاموا بها، عندك في أيام الأمويين فتوحات، في أيام غيرهم فتوحات، أنا ما أريد أقول كل تلك الفتوحات محسوبة على الإسلام وأجي أقعد أبرر كل تلك الفتوحات، لا، بس إجمالا نعلم أن بعض تلك الفتوحات الفتوحات المشروعة أن بعضها قطعا صدر بإجازة الإمام سلام الله عليه، وكان الهدف منها حماية الدعوة الإسلامية والدفع عن المستضعفين وصد هجوم العدو، العدو كان يعد العدة للانقضاض على الإسلام وأهل الإسلام، فجاز لأهل الإسلام أن يتصدوا للدفاع عن أنفسهم، زين النتيجة صارت فتح. أما بالبداية ما كان بالبداية الهدف هو إجبار الناس بالسيف على اعتناق الدين، ما عندنا إذن مبدأ من هذا القبيل، لا نظريا ولا تطبيقيا، اللي يقول لك أن الإسلام قام بالسيف هذه كلمة في الواقع باطلة لا أساس لها من الصحة، لأن منطق الدين يقول لا إكراه في الدين، ما يجبر إلا في الحالات اللي ذكرتها، وهذه لها مبرراتها الإنسانية وحتى العالم إلى اليوم، يعني الأم أي نظام من أنظمة العالم ما يتصدى لحماية نفسه والدفاع عن نفسه، هذا أمر لا شك فيه. فإذا الدين في الواقع بريء من الإرهاب ومن العنف، لكن أحيانا تخلط الأوراق، يعني الإعلام الدولي قد يسمي دفاع المظلوم عن نفسه بوسائل مشروعة، شو يسمي إيش؟ يسمي إرهاب، هذا لعب بالألفاظ، هذا الواقع تسمية الحق باسم الباطل، هذا يصير، هذا ما من الشغل اللي احنا، إنسان مظلوم يدافع عن نفسه بعملية جهادية، هذا من حقه، ما يجوز لك تسمي إرهابي، أنت تعوف ذاك اللي هو العفريت الأكبر، تعوف يفعل ما يشاء ويعيث في الأرض فسادا، ذاك ما تسمي إرهابي، بس تجي لهذا المسكين المظلوم تسمي إرهابي، هذا الواقع منطق أعوج، هذا هو الذي عليه الدنيا إلى اليوم. وبالعكس تجد في تاريخنا من برر للإرهاب الحقيقي، صار إرهاب حقيقي في التاريخ وبرروا له، مثل من قطعا ما جرى على مالك بن نويرة اليربوعي رضوان الله عليه، الصحابي الجليل عبد الصالح، هذا الرجل اللي بإجماع المسلمين وباعتراف الخلافة الأولى والخليفة الثاني باعترافهم أنه صحابي مسلم جليل لم يعدل لم يبدل لم يغير لم يرتد، كل ما في الأمر مالك بن نويرة رفض تسليم الزكاة إلى الخلافة القائمة آنذاك، قال لي أنا حاضر الغدير قبل 70 يوم القضية مو طويلة يعني ما بعد العهد الغدير شو وقت 18 ذي الحجة ملتفت سنة 10 وفاة النبي صلى الله عليه وآله وتشكيل الخلافة المعروفة متى تم 28 صفر 11 كم الفاصل هذه القاعدة احفظها بين الغدير والغادر 70 يوما قلهم أنا بالأمس مع النبي صلى الله عليه وآله وشفت رفع عليا أمام عشرات الآلاف وصاح من كنت مولاه فهذا علي مولاه أنا أدفع الزكاة لكن أدفعها للخلافة التي أعتقد بيني وبين الله أنها الخلافة الشرعية واحترامي لكم فأنا ما مرتد عن الإسلام نعم أنا مرتد عن النظام صح أنا هكذا تشكيلة أنا ما أعتقد ببيعتها أنا ما مرتد عن الإسلام أساسا أنا مسلم أدفع الزكاة حاضر وطأهم خالد بن الوليد وقتل من قتل منهم ودخل في تلك الليلة التي قتل فيها مالكا دخل بزوجته عروسها في تلك الليلة وسيقت نساؤهم وجيء بهم إلى المدينة وقام الخليفة الثاني واعترض قال بأن خالدا قتل رجلا مسلما والله لأرمينه بأحجاره هذا لازم أرجمه قال له الأول إن خالدا سيف من سيوف الله ولا أشيم سيفا سله الله على أعدائه فبدأت عملية التبرير من ذاك اليوم المفروض أن هذا العمل عمل إرهابي اللي قام بخالد المفروض أنه يدان رسميا وما يبرر لكن سمعت من أدان وإلى جانب من برر له استقد تقول لي الأوائل لهم عذرهم لأن صداقات ومجاملات وعلاقات طيب إحنا ليش إحنا ليش احنا الان لما يوصلني خبر ان خالد بن الوليد مسوي هالشكل مكسورة انا ليش ابرر له ليش وهذا تبرير للرهاب ومن الذي جرأ صدام المجرم على دول المنطقة من الذي جرأ الطغاة اللي جرأهم هالتربية التربية التي تشجع الارهابيين في تاريخ الاسلام في تاريخ المسلمين في تاريخ العالم وهكذا الهجوم الذي جرى على دار الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هذا الهجوم المفروض أن عمل إرهابي ولكنه ما أدين كما ينبغي فصار تشجيع للإرهاب فإذا الإرهاب أساسا بمعنى إخافة الآمنين وزرع الرعب والذعر في نفوسهم هذا في واقع الأمر يبرأ منه الدين ولكن دفاع المظلوم عن نفسه ليس إرهابا زين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي هذا يؤكد ما ذكرناه قبل قليل أنه الدين ليش ما في إكراه لأن أمر اعتقاد إذا اعتقادي القرآن يقول هذا الأمر أساسا هو ما يحتاج إلى أن تجبر الناس عليه لأن هو بجذابية خاصة تجذبك بشرط أن تكون سليم الإرادة سليم العقل سليم الفطرة هو الدين بجذابية خاصة قد تبين الرشد من الغي يعني الدين دليله معه الدين ينسجم مع الفطرة ينسجم مع العقل أي فصل من فصول الدين هو كذلك وإذا كان دليله معه ما يحتاج إلى إجبار انت شو وقت تجي لانسان الجبر على شيء اذا كان الشيء هو غير قابل للنفوذ الى القلب فتجي بالقوة وتحمل عليه اما اذا كان هو ينفذ بشكل طبيعي الى القلب وحينئذ ما يحتاج الى اكراه بعد الدين كذلك تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى هنا في واقع الأمر تنويه بقضية في غاية الأهمية أنه الدين دائما يتركب من رفض وقبول ترفض شيء وتقبل شيء تتولى شيء وتبرأ من شيء ما يصير دين بتولي بدون تبري ما يصير لا بد أن تتبرأ من الطاغوت، تتبرأ من الكفر، لا فقط عنوان كفر الطاغوت، الكفر بأزلامه بأفكاره بعواطفه بأشخاصه بمواقفه. الطاغوت كذلك تبرأ منه براءة تامة وتؤمن بالله. الإيمان بمعنى أنك تصل إلى مرحلة اليقين بالله عز وجل، لا مجرد الظن، يقين. وإلا إذا ظن يصير دين عمر بن سعد، يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغلي يدين، لا، يقين وتؤمن. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. استنادا لذلك، ما نقدر نقبل ولاية إنسان يقول أنا أوالي أهل البيت لكن أنا أحب عدوهم، أنا أحب فلان وفلان، ما يجتمع أساسا قسم هالشكل. أخر فرقنا عن غيرنا في أمور في النظرة إلى هذه النقطة، قد واحد يجي يقول أنت الشيعة بس أنت تحبون أهل البيت، كل الناس يحبون أهل البيت، كل المسلمين يحبون أهل البيت، صح مع تمام الاحترام، أنت تحب أهل البيت، لكن في فرق في عدة أمور. أولا أنا أحب أهل البيت لكن في نفس الوقت ما أحب عدوهم، مبغضهم ما أحبه. أنت تجمع بين حب علي وحب معاوية، وهذا أنا ما عندي، وما عندي ليش؟ لأن المنطق ما يساعد عليه، الدين ما يساعد عليه، ما يمكن، ما يجتمع حب ضدين، أثر علي خط ومعاوية خط، ما يصير اثنينهم أنا أحبهم، ما ممكن، ما يصير أنا أجي أبرر لمعاوية أفعاله وأجي أساوي مع علي بن أبي طالب الذي هو نفس محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا، هذه نقطة أولى، وهذه أظن قضية ما تحتاج إلى بيان كثير. الأديب العربي يقول صديق وعدوي ليس لي بصديقي، ما يمكن أنت إذا تحب إنسان إذا تصدق في محبته ما تحب إيش عدوه، إذا حبيت عدوه يعني حبك غير صادق، هذه مسألة منطقية. واحد، اثنين، أنت تحب مجرد مودة، أما ما تعتبر مصدرا من مصادر الشريعة، يعني ما تقدم قوله على قول غيره، تقول قال عمرو بن العاص وقال علي بن أبي طالب، قد تأخذ بقول ابن العاص وقد تأخذ بقول علي. أنا لا، أنا أحب أعتقد بمصدريته، مصدريته إيش؟ يعني إذا دار الأمر بين قوله وقول غيره أأخذ بقوله سلام الله عليه. هذه ولاية، هذه ولاية الحجية. اثنين، ثلاثة، أنت تتولى تقول أنا أوده سلام الله عليه، لكنه ما لاحظك يعني تتفاعل مع ما جرى عليه. أخر هذه مسألة أيضا منطقية، ترى هذه ما تختص بشيعة أهل البيت، لا أصلا شيعة كل إنسان، شيعة الرجل تحزن لحزنه وتفرح لفرحه، هذا منطق عالمي ما يختص بشيعة أهل البيت. أنا لما أرى نفسي أني شيعة إليك، أنا نعم والي إليك، تابع، مقتضى ذلك أنه أنا أتأثر بما يجري عليك، إن تفرح أفرح لفرحك، إن تحزن أحزن لحزنك. أما ليجي يتخذ يوم عاشوراء يوم تبرك مثلا، هذا ما تقدر تسمي شيعة لهم أو ودودا لهم، بالعكس، هذه سنة بني أمية حينما اتخذت، أو بدعة بني أمية حينما اتخذوا يوم عاشوراء يوم تبرك. أسأل واحد يقول لي ما يتبرك بعاشوراء بس ما يحزن على الحسين، لازم يعني يحزن؟ قطعا. ليش قطعا؟ لأنه الحسين من هو؟ الحسين هو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله. الحسين، النبي يقول عنه حسين مني وأنا من حسين، حسين قتل من أجل مبادئ الرسول والرسالة، والحسين صوت خالد للإسلام، ومصيبته مصيبة ليست مصيبة عادية، والمفروض أن هذه المصيبة التي بكاها رسول الله قبل حدوثها بخمسين أو أكثر سنة، كما يروي الحاكم بالمستدرك أن الرسول خرج على الصحابة وهو يبكي، فسألوه قال ها هو جبرائيل قبل قليل أتاني بشيء من تربة كربلاء وقال ها هنا يقتل ولدك الحسين. يبكي الرسول يبكي من حضر عنده، هذا يدل على أن المأتم عقد من قبل النبي صلى الله عليه وآله، هذا قبل 50 أو أكثر سنة من مقتل الحسين سلام الله عليه، حادثة من هالقبيل اللي يبكى عليها قبل حدوثها 50، لما لا يبكى عليها بعد حدوثها 50؟ إذا جاز 50 جاز 500، يعني مقصود القضية ما تقتصر بسنة الحدث أو سنتين ثلاثة وراء الحدث، ليس حدثا عاديا. أبا عبد الله تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلاء بدما ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. ولهذا الشاعر يصور أن حال الزهراء صلوات الله عليها في مثل هذه الأيام، حزني على أولاد ذبايح يوم عاشور لنصب عليهم ماتمي في وسط القبور، وان كان ضلعي باب الدار مكسور على الكسر قلبي بغريب الغاضري، يا حسين يا ابن من ارض طيبة عني ارجوك تحكي وياي وانا لشوفتك جيت. يصور الشاعر هنا حضور روح الزهرة عند الحسين، لان اهل الكساء يحضرون المحتضر، فلا بد الزهرة حاضرة عند ابي عبد الله. يا ويل قلبي وقامت تشم الزهرة نوبن بصدر الرب رضا ونوبن بنحرة، وتقول عيني وصدري وضلعي وكسري وش ما جرى نسيته بمصابك تسلي. هذه الليالي ليالي خروج أبي عبد الله الحسين، يعني عادة يذكر فيها خبر خروج الحسين سلام الله عليه من المدينة إلى أرض مكة ثم إلى العراق. كيف خرج الحسين؟ كيف ودع حرم جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ جاء إلى قبر الرسول باكيا، ودعه بالبكاء والنحيب، ثم ودع نعم قبر أمه فاطمة الزهراء عليها السلام، اللي بما نعرف وين ها، لكن هو الإمام بأبي وأمي يعرف قبر أمه الزهراء. وهكذا ودع من بقي من بني هاشم رجالا نساء في المدينة، ثم عد الرواحل وأمر العباس عليه السلام أن يدخل على بنات رسول الله وأن يركبهن تلك الرواحل، إلى أن دخل أبو الفضل على زينب عليه السلام. تقل يا خويا ونور عيني يا ابو فاضل يا خويا اقعد احكي لي منهم نطلع وياكم تشفيلي وألي بار محمل وبيت والزم دقيت على صدره وقال يا اختي قوم بشيمته وطلع بوقتي. اكرم وانعم ابا الفاضل اخويا خير شخيت لفت لعيونك مجدي من يدناش وبجف المحتم. وهكذا خرجت زينب عليه السلام بكفالة خاصة من أبي الفاضل باهتمام خاص من أبي الفاضل. وكان طول الطريق العباس عليه السلام يراقب محمل زينب هودج زينب لئلا يميل يمينا أو شمالا أو تكون لزينب حاجة، فكانت تبوح بها لأبي الفضل عليه السلام. عرف عليه السلام بكافل زينب، هو حام الضعائن كلهن لكن خصوص علاقته مع زينب سلام الله عليها علاقة من نوع خاص. فلهذا كانت الحرقة في قلب زينب لفراق أبي الفضل حرقة لا توصف. بمجرد أن سمعت الحسين ينعى العباس صاحت من بعد فواضعتها، ترى عبارة كبيرة بحضور الحسين، بحضور الحسين الإمام المعصوم. ومع ذلك لما ينفقد العباس زينب الصيح من بعدك وضيعتها، هو الحسين بأبي وأمه أيضا تصديقا لقول زينب لما سمعها قال بلى بلى وضيعتها بعدك أبا الفضل. كفلة كفلة طلعت من وطن جدا، كفلة ثلث تنعى مضفاضل، كفلة يا الراية تريد يا زينب كفلها، يا كفلة العتب مرفوع مقطوع، يا تدايا جب دمعي ولا واحد كفالة وما غيرك لعد خدري، كفالة اللي عندك يا ابو فاضل كفالة وعليك اشرح يا بن حامي الحامي. خروجهم من المدينة يذكر برجوعهم إلى المدينة. شلون طلعوا من المدينة بحال من الهيبة والجلال وكيف رجعوا إليها؟ هذه الصورة اللي تروى عن أم كلثوم كافية في وصف الحال. مدينة جدنا لا تقبلنا فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا من قبل أهلنا جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف مرضانا، عجل ظهور مولانا، واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والمستمعين هذا القليل، واجعله ذخرا لنا ولهم يوم الجزاء، وارزقنا به شفاعة سيد الشهداء وأهل بيته النجباء صلواتك عليهم كل صباح ومساء، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.